Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima'alamdana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma fulina wa liwalidina wa limashayikhina wa limuslimina amin. Qala shaykhul islam rahmallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain. Fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi mursalun. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون وعلل ذلك بأنه أي الذي جاء به المرسلون الصراط المستقيم والصراط هو الطريق والصراط يقول العلماء هو ما جمع خمس صفات الصفة الأولى أن يكون مستقيما ثانية أن يكون سهلا ثالثة أن يكون مسلوكا الرابعة أن يكون واسعا الخامسة أن يكون موصلا للمطلوب أو المقصود فالعرب لا تسمي الطريق المعوج صراطا ولا الطريق الصعب ولا الطريق المسدود الذي لا يوصل إلى المراد لا تسميه العرب صراطا والصراط جاء في النصوص الشرعية على ضربين الأول الصراط الحسي والصراط الأخروي الذي يكون على متن جهنم ويعبر عليه الناس يوم القيامة وسيأتي الكلام عليه في أواخر رسالة الشيخ الإسلام إن شاء الله وهناك الصراط المعنوي وهو الذي يكون في الدنيا والمراد به دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن استقام قلبه على الصراط الدنيوي استقامت قدماه على الصراط الأخروي ومن زاغ وزل قلبه في هذه الدنيا زاغت وزلت قدمه يوم القيامة كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الصديقون هم جمع صديق الصديق هو الذي جمع كمال التصديق أو كمال الصدق نقول هو الذي جمع كمال الصدق والإخلاص والمتابعة والانقياد هذا هو الصديق الذي جمع كمال هذه الأمور الصدق والإخلاص والمتابعة والانقياد هذا هو الصديق وأما الشهداء فقد جاء تقسيمهم في النصوص الشرعية إلى ثلاثة أقسام شهيد في الدنيا والآخرة وهو الذي قتل في معركة الكفار قتال الكفار وهناك شهيد في الآخرة دون الدنيا وهو كل من سمي شهيدا في النصوص الشرعية ولم يكن في معركة الكفار كالمبطون والغريق والذي هدم عليه الذي هدم عليه والذي مات بالحرق ونحو ذلك فهو له أجر الشهيد في الآخرة أما في الدنيا فإنه يخذ أحكام الميت من جهة الغسل التغسيل والتكفين الصلاة عليه وهناك شهيد في الدنيا دون الآخرة هو الذي قتل في معركة الكفار وكان قتاله لغير إعلاء كلمة الله عز وجل فهذا شهيد بظاهره عند الناس لكن في الآخرة ليس من الشهادة في شيء بل يكون من أول من تسعر بهم النار نسأل الله العافية والسلامة قالوا والصالحين وهو جمع صالح والصالح هو من قام بحقوق الله وحقوق عباده هذا هو الصالح من قام بوصف الصلاح والاستقامة على أمر الله عز وجل نعم قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فلا عدول إلى آخره هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه وقد علل بأنه الصراط المستقيم يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه والانحراف والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، ففي هذه الآية جعل الله سبحانه وتعالى الصراط والطريق الموصل إليه طريقا واحدا، والطرق الموصلة إلى النار وإلى الضلال طرقا كثيرة، جعلها طرقا كثيرة. وكذلك قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فجعل الطريق واحدا، النور واحد، وأما الظلمات والضلال فطرقه كثيرة. واضح؟ وأما قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في شأن تعداد السبل الموصلة إليه سبحانه وتعالى، فليس المراد بها أصل الطريق، بل المراد الشرائع والتفاريع الدينية التي يتعبد الناس لله سبحانه وتعالى بها. وهذا لا إشكال في أنها كثيرة ومتعددة، وهذا من رحمة الله أن جعل العبادات متنوعة ومتعددة ولم يجعلها شيئا واحدا. فبعض الناس يفتح عليه في باب ولا يفتح عليه في باب آخر. عندنا الصلاة وعندنا الزكاة وعندنا الجهاد والحج والعمرة وعندنا النفقة وعندنا العلم وعندنا ذكر الله وعندنا قراءة القرآن، أنواع كثيرة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن عددها لعباده. نعم. قال: والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث تقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، قول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة. الجملة هي القطعة من الكلام المكونة من مسند ومسند إليه. قوله هذه الجملة، اللفظ هذا يحتمل أن يقصد شيخ الإسلام رحمه الله ما سبق قريبا من قوله: وقد جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، هذا احتمال. ويحتمل أيضا أنه يريد الجملة التي قبلها، وهي قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، إلى آخر كلامه. وهذا الاحتمال الثاني أجود أو أحسن. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله سيسرد جملا كثيرة من أدلة الكتاب والسنة التي اشتملت على أنواع من الصفات، وكلها يعطفها على هذه الجملة ويقول: وقوله وقوله وقوله، إلى آخره. وهذه الصفات منها ما هو من صفات النفي ومنها ما هو من صفات الإثبات، فدل هذا على أن المراد الاحتمال الثاني، أي دخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بكذا وكذا، وليس المراد الجملة الأولى. قوله: ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص التي هي سورة قل هو الله أحد، وسميت بهذا الاسم يقول العلماء لأنها مخلصة ومخلصة. مخلصة لأن الله سبحانه وتعالى جعلها خالصة لشيء واحد، وهو الكلام على مسائل التوحيد، مسائل التوحيد. ومخلصة أي لصاحبها وقارئها ومعتقدها من الشرك وأدرانه، ولذلك تسمى التوحيد، سورة التوحيد، كما جاء في حديث جابر في المسند عندما ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف المقام، قال: صلى بالتوحيد، صلى بالتوحيد. وقل يا أيها الكافرون، المراد بالتوحيد سورة الإخلاص. وهذه السورة لها مكانة عظيمة، وسيأتي شيء من الكلام عليها. نعم. وقال الشريح رحمه الله: قوله وقد دخل إلى آخره شروعا في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، وبدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ولهذا تسمى هذه السورة نسب الرحمن. وقولهم انسب لنا ربك ليس المراد النسب الذي هو ذكر الآباء والأجداد الذين ينتسب إليهم، الله سبحانه وتعالى ليس له والد وليس له ولد سبحانه وتعالى، بل هو متنزه عن هذا، أعظم تنزه كما سيأتي. لكن المراد النسب الذي هو بمعنى الصفة، انسب لنا ربك أي صف لنا ربك. فوصفه أو فوصف نفسه سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم. نعم. قال: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. نعم، هذا ثبت في الصحيح، وهذا فيه فائدتان أيها الإخوة. كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن فيه فائدتان، وسيأتي إن شاء الله ما معنى تعدل ثلث القرآن. الفائدة الأولى أن هذه السورة جزاؤها وثوابها كثواب قراءة ثلث القرآن، واضح؟ وهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: يا رسول الله، فأينا يطيق ذلك؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن هذا أمر ثابت. وقد نازع بعض أهل العلم في مثل هذا، منهم ابن عقيل الحنبلي، إنه قال إن هذا المعنى يعارض ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به عشر حسنات. قال: كيف يمكن أن تكون هذه السورة القصيرة تعدل قراءة ثلث القرآن؟ والصواب أنه لا تعارض. لماذا؟ لأن ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ثواب عام، وما جاء في حديث أبي ذر ثواب خاص، كما هو مقرر في كتب أصول الفقه أنه لا تعارض بين العام والخاص، لا تعارض بين العام والخاص، بل يكون العام على عموم والخاص على حالته. الفائدة الثانية أن هذه السورة أفضل من غيرها، أن هذه السورة أفضل من غيرها. لماذا؟ لأنها تعدل ثلث القرآن، هذا معناه أنها أفضل من غيرها، وإلا لما كان لها هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل. وهذا أمر مبني عند أهل السنة والجماعة على أصل آخر، أو على مسألة أعظم من هذا، وهي مسألة تفاضل صفات الله سبحانه وتعالى. تفاضل الصفات، فصفات الله سبحانه وتعالى تتفاضل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ برحمة الله من غضبه وبرضاه من سخطه. فهذا يدل على أن هذه أفضل من هذه، واضح؟ وهذه المسألة خالف فيها بعض العلماء من أهل السنة وبعض المخالفين لأهل السنة في العقيدة. فأهل السنة والجماعة يقولون ثبت بالنص تفاضل الصفات وتفاضل أفراد الصفات. مثلا صفة الكلام لها أفراد، من أفرادها القرآن، والقرآن له مواضيع يتحدث عنها. فالآيات الواردة مثلا في فضل الجنة أو في نعيم الجنة أفضل من الآيات الواردة في عذاب النار. الآيات الواردة في الكلام على صفات الله وما يتعلق بالله أفضل من الآيات المبينة مثلا لأحكام الحيض والنفاس وغير ذلك، إن موضوعها أعظم من موضوع تلك، واضح؟ والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن في خيرية وفي تماثل، واضح؟ ونحن عندما ننظر إلى القرآن ننظر إليه بجهتين، من جهتين: الجهة الأولى من جهة المتحدث به والمتكلم به وهو الله، فهو من هذه الحيثية ومن هذه الجهة مستوى لا تفاضل بينه، واضح؟ وننظر له من جهة أخرى وهي من جهة المواضيع التي تحدثت عنها الآيات والسور مثلا، فلا شك أن المواضيع تتفاوت، المدلول يتفاوت، فيتفاوت الدال وهو اللفظ. فهمتم هذا؟ إذن إذا نظرنا للقرآن أو للآيات بالنسبة للمتحدث به هو الله سبحانه وتعالى فشيء واحد لا تفاضل بينها، وإذا نظرنا إليها باعتبار الكلام ومضمون الكلام وما يتضمنه من المعاني فلا شك أنه يتفاضل. هذه المسألة يا إخوة خالف فيها بعض أهل السنة كابن جرير الطبري وابن حبان وابن عبد البر، وعللوا ذلك أن التفضيل يعود على المفضول بالتنقص، هكذا قالوا، لكن هذا غير وجيه، لأننا نقول القاعدة عند أهل العلم لا تلازم بين التفاضل والتنقص، لا يلزم منه هذا، لقد فلان أعلم من فلان لا يلزم أن يتنقص المفضول، لا يلزم، والله سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء فضل بينهم، ولا يلزم من ذلك أنه تنقص المفضول، نحن نقول لا يلزم منه هذا، فإن لزم عند البعض أو فإن اعتقده البعض كان هذا حراما لفعله هو، ليس لأن التفضيل يستلزمه، واضح هذا؟ فلو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى ولم يعتقد أو لم يأتي في باله تنقص موسى عليه السلام، فهذا لا إشكال في التفضيل هذا، لكن لو جاء في باله تنقص موسى عليه السلام نقول هذا لا يجوز، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام لا تفاضلوا بين الأنبياء، حمله بعض العلماء على أنه المراد به التفضيل الذي يكون معه تنقص للمفضول، أما إذا لم يكن هناك تنقص فإنه لا إشكال فيه، والله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن التفضيل بين الأنبياء، ففضل سليمان على داود في العلم فهمناها سليمان، ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما، فلم يلزم من تفضيل سليمان على داود أنه استنقص داود، إذن كلام هؤلاء العلماء غير وجيه في هذه المسألة. هناك طائفة ثانية خالفت في هذه المسألة، لكن هؤلاء منزعهم ليس منزع الأوائل، أولئك خالفوا لعلة ذكروها، أما هؤلاء خالفوا لأن لهم أصلا فاسدا بدعيا بنوا عليه هذه المسألة، وهي أن كلام الله سبحانه وتعالى عندهم شيء واحد، شيء واحد، تكلم الله سبحانه وتعالى في الأزل كلاما واحدا لا يتبعض ولا يتجزأ، فهو كلام أزلي تكلم به سبحانه، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، أو عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وهكذا. وهذا مذهب طائفة من المتكلمين، وسيأتي الحديث عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على صفة كلام الله عز وجل. وهذه المسألة قد بسط القول فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة له سماها جواب أهل العلم والإيمان، أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. نعم. قال وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال. نعم، يعني الآن تأويل ذلك يعني تفسير هذا، ما معنى أنها تعدل ثلث القرآن؟ واضح، ما معنى أنها تعدل ثلث القرآن؟ هذه هي المسألة التي يريد أن يتحدث عنها. قال أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. نعم، هذا هو معنى القرآن، تضمن لثلاثة علوم، أحدها ما يتعلق بالتوحيد، وهو هذا النوع الذي اختصت به سورة الإخلاص. سورة الإخلاص ليس فيها شيء من الكلام على الأحكام، وليس فيها شيء من الكلام على القصص والأخبار والحكايات. طيب بقي معنا أن نقول إن قوله أنها تعدل ثلث القرآن أي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. بمعنى لو قال قائل لله علي نذر أن أقرأ ثلث القرآن وجاء ليقرأ سورة الإخلاص، نقول لا لا تغني عنك. لماذا؟ نقول هي كثلث القرآن في الجزاء أي في الثواب والأجر لا في الإجزاء. واضح هذا؟ هذا من الأهمية بمكان. نعم. قال وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد. نعم. الآن بدأ الشيخ رحمه الله يبين لنا وجه اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد لقوله إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه. اسم الأحد من أسماء العظيمة التي وردت في القرآن في هذا الموضع فقط، الأحد والصمد لم ترد في القرآن إلا في سورة الإخلاص. ومعنى الأحد الذي توحد بجميع الكمالات من كل الاتجاهات، فهو الأحد في ذاته فلا نظير له، وهو الأحد في صفاته فلا مثيل له، وهو الأحد في عبادته فلا شريك له سبحانه وتعالى. فالكمال المطلق اختص به سبحانه وتعالى دون ما سواه. قوله رحمه الله ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، هذا أمر صحيح، لا يجوز أن يقال في أحد من الناس إنه أحد فلان أحد، هذا لا يجوز. لكن يجوز إطلاق لفظ الأحد مضافا، يعني يقول أحد الرجلين مثلا أو أحدكم، كما قال الله سبحانه وتعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة. وكذلك إذا كان في غير الإثبات يجوز أيضا، كان يكون في النفي مثلا ما أحد في الدار، أو يكون مثلا في الشرط وإن أحد من المشركين استجارك. وكذلك يجوز إطلاقها على الزمان، هذا يوم الأحد مثلا، هذا لا إشكال فيه. أما إطلاقها مثبتة معرفة فلا يجوز البتة على غير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقال الأحد مثلا في البيت تقصد رجلا، هذا لا يجوز. قال وهو أبلغ من واحد، العلماء رحمهم الله ذكروا فروقا بين أحد وواحد، وصل بعضهم إلى 7 فروق. نعم. قال وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا وليس كمثله شيء. نعم. هذا الأثر عن ابن عباس في حديث في كلام العلماء من جهة ثبوته، قال إن هذه كلها أو إن هذه كلها معاني الصمد، أو السيد الذي كمل في سؤدده، ومنه قول ذلك الشاعر ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. الصمد معناه الرجل الشريف العظيم، وكل هذه المعاني لا شك أنها صحيحة، وأن الله سبحانه وتعالى اتصف بكمالها المطلق سبحانه وتعالى. نعم. قال وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له. نعم. قوله هنا قد فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، وهذا يستلزم غناه عن كل شيء، والعرب تقول عن الشيء الذي ليس بأجوف إنه صمد، ومنه قول ذلك الشاعر شهاب حروب لا تزال خيوله عوابس أو عوابس يلعكن الشكيم المصمدة، معنى الشكيم المقصود به الحديد، والمصمد مع الذي ليس فيه فراغ من الداخل، هذا يدل على قوته. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى صمد، أي لا جوف له، فلا يدخل إليه إلى جوفه شيء، سبحانه لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء، بل إنه صمد سبحانه وتعالى، ولهذا يستلزم غناه ويستلزم أيضا قوته، لأن الأجوف ضعيف. ولذلك قالوا إن جاء في الحديث إن آدم لما خلق الله سبحانه وتعالى وكان مسطحا قبل أن يجعل فيه الروح، جاء الشيطان فدخل فيه فرأى أنه أجوف، علم ضعفه أنه شيء ضعيف، ما دام أنه أجوف فهو ضعيف. والله سبحانه وتعالى قد أبطل إلهية المسيح وأمه لأنهم يحتاجان إلى الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فأبطل إلهيتهم بهذا لأنهم يحتاجان إلى الطعام، والطعام يدخل في جوفهما، وهذا لا شك أنه نقص. أما الله سبحانه وتعالى فإنه غني عن ذلك. نعم. قال: وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. وهذا ذكر الإمام القيم في النونية، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. وعلى كل حال هناك معاني كثيرة، أوصل بعضهم إلى 10 معاني للصمد مذكورة في كتب التفسير، ارجع إليها من أحب. نعم. قال: فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. نعم، وهذين الاسمين لهما جلالة وعظم ومكانة كبيرة، ولذلك ترجع إليهما كثير من المعاني والصفات الكاملة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيأخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. كما يأخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. نعم، قوله سبحانه لم يلد، في هذا نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد. وقد نسب الأولاد إلى الله سبحانه وتعالى طوائف، اليهود نسبوا العزير إلى الله، والنصارى نسبوا المسيح، ومشركو العرب نسبوا البنات، قصدوا الملائكة. ونسبة الولد لله سبحانه وتعالى محرمة لا تجوز، لأنها تستلزم النقص، وذلك يظهر من عدة وجوه. الوجه الأول: نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى تستلزم أن لا يكون الله سبحانه وتعالى أحدا، معنى تستلزم أن لا يكون متفردا بصفات الكمال والجلال. لماذا؟ لأن الولد يأخذ صفة أبيه ولو شيئا يسيرا من صفات أبيه. واضح؟ والله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير، بل هو المتفرد بالكمال وحده. فلو أقروا له بالولد أو أثبتنا له الولد، يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى غير أحد، أن لا يكون متفردا سبحانه وتعالى بالكمال، بل يكون مشاركا في هذا الكمال. الوجه الثاني: أن الولد إنما يكون من طريق الصاحبة الزوجة، والأصل أن الزوجة يتزوج من جنسه، فلا يتزوج مثلا إنسان بقرة، ولا يتزوج مثلا شاة، بل يتزوج إنسانية مثله، إنسان مثله. والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل، وليس هناك أحد يمكن أن يقال إنه مع الله سبحانه وتعالى في جنس. الله سبحانه وتعالى متنزه عن هذا كله، فلو أثبتوا له هذا يلزم أن تكون له صاحبة، والصاحبة تكون من جنسه، والله سبحانه وتعالى متنزه عن مثل هذا. الوجه الثالث: أن اتخاذ الولد يستلزم حاجة الله إلى هذا الولد، يستلزم حاجته، والله غني. وجه ذلك أن الوالد يحتاج إلى ولده حاجة حسية ومعنوية، أما من جهة المعنى فهو ما يجده الآباء تجاه الأولاد هؤلاء من إشباع هذه العاطفة. ولذلك الذي لا ولد له، العقيم الذي لا يولد له، يجد نقصا في نفسه. وأما من جهة الحسية فإن الوالد إذا كبر في السن فإنه يحتاج إلى ولده من جهة النفقة والإعانة وغير ذلك من أمور الدنيا، والله سبحانه وتعالى متنزه عن ذلك كله. أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد لأنه يخلق، لأنه خالق. أما غيره لما كان لا يخلق احتاج إلى أن يولد له، وهذا أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. فكأن هذه العلة، لما كان الله سبحانه وتعالى خالقا لكل شيء فلا يحتاج أن يولد له. أما غيره من البشر والمخلوقين لما كانوا لا يخلقون احتاجوا إلى أن يوجد لهم الأولاد، واضح هذا الأمر. طيب، قوله لم يلد ولم يولد، في هذا نفي للمولودية عن الله سبحانه وتعالى، أي نفي أن يكون هناك والد لله. وهذا المعنى ما جاء نفيه في القرآن إلا في هذا الموطن فقط، وهذا لعله والله أعلم لقلة القائلين بهذا القول، بل لعله لا يوجد من يقول بهذا القول، فإنه لا يعرف في مقالات الطوائف والأمم أن أحدا قال إن الله سبحانه وتعالى ولد لي وله والد، أن هناك والدا لله، لا يعرف هذا. لكن لعل الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في هذا الموطن من باب إلزام المخالف بالمتفق عليه على المختلف فيه. المختلف فيه الولد، ومتفق على أنه لا والد له، فكما أنه لا والد له يلزم أن لا يكون له ولد. فلعل هذه هي الحكمة في ذكر هذا الأمر في هذا الموطن، والله أعلم. نعم. قال: فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. نقف إن شاء الله عند هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.